الله من اول وانسب اليوم غاد وتالي زمان احذى الغرابي اللي ما بدا الله من اول وانسب اليوم غاد وتالي زمان احذى الغرابي اللي ما بدا لبطيتي ما شفته وما عناي عشت المكان اللي يغذيك ريفا لبطيتي ما شفته وما عناي عشت المكان اللي يغيظه ويشفا لبطيتي ما شفته وما عناي عشت المكان اللي يغيظ ويجفا لبطيتي ما شفته وما عناي عشت المكان اللي يغيظ ويجفا شوف هدوار وقل لي شوف هدوار حكيمي طب الجامع عنده ودوار شوف هدوار وقل لي شوف هدوار حكيمي طب الجامع عنده ودوار الشمالي كود الجنوب وبطلع الشام في تنصار